هذا سؤال حقيقة مكدر شوي، لكن قد يقع. يقول أنا جمعت زوجتي من دبرها أكثر من مرة وأتوب ثم أعود لمثل ذلك، فما حكم عملي هذا؟ أكل حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد عنه أنه ملعون لا تأتوا النساء في حشوشهن، ملعون من أتى امرأة في دبرها، فكيف تعرض نفسك للعنة؟ ثم إن هذا شذوذ. الله يقول وأتوهن من حيث أمركم الله، فاتيان زوجتك من حيث أمرك الله في المكان الذي أطهر وأزكى، أما أن تأتيها في من حشها محل القذر، نسأل الله العفو والعافية، فهذا شذوذ وذنب، وخاصة الإصرار عليه. يجب عليك التوبة ويجب عليك. ثم قال كلام آخر يقول إن زوجتي تساعدني على هذا، هذه عاصية لا تريد بك خيرا، هي تشترك معك في الإثم، فيجب عليكما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ادعو الله لي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك التوبة النصوح الخالصة، لكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تعلم أن هذا الفعل الذي تفعله أمر شنيع وأمر خبيث، وقد يعود عليك بالضرر جسديا وروحيا ومعنويا، وهذه جاهلة، لأن الحقيقة إذا صرفتك إلى غير ما هي مهيئة له فسدت العشرة الزوجية ولا بد. هذا أمر قبيح جدا، فنسأل الله لنا ولك التوبة، نسأل الله أن يوفقنا وإياك للتوبة ولقبولها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، فاذكر الله يا أخي واذكر الموت، واخشى على يعني نفسك وعلى مصيرك، لأن هذا يستوجب اللعنة، والنبي نهى عن ذلك. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، بالنسبة إلى رد المظالم للناس، نعم ادعو له، يعني إذا طمعت أنه سيسامحك قل يا أخي أنا استطلت تري بأرضك وأرجو أن تسامحني وأدعو لك. أنا سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال له شخص أنا يعني استطلت في عرضك أو كذا أرجو أن تسامحني، قال لا أنا لن أسامحك، كيف أسامحك على أي نعم. لكن الشيخ كان يداعبه رحمه الله، يعني أنه لا يبيح له المعصية أو لا يبيح له الغيبة. وعلى كل حال الشيخ أنا أعرف أنه سمح الخلق، يعني ربما أنه قال له ذلك ممازحا أو يعني يريد أن يحفزه للتوبة وللدعاء له. على كل حال تدعو له، أدعو لهم، أدعو لمن له حق عليك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أدعو لنفسك ولمن له حق عليك بالمغفرة دائما، أدعو لنفسك وللمسلمين والمسلمات، فهذا ينالهم كلهم إن شاء الله إن شاء الله. يسأل الأخ بارك الله فيه، يقول يعني لو بينت هذه المسائل أو المحاضرات بالفارسية أو يترجم. على كل حال بحسب القدرة نحن يعني لا نحسن الفارسية، ولا أيضا عندنا، إنما لعل المسؤولين عندنا يهتمون بهذا إن شاء الله مستقبلا. واقتراح الأخ وجيه، اقتراح الأخ وجيه. ثم مع هذا أنا أوصي بدراسة العربية. العربية ليست يعني هي للعرب فقط، العربية للمسلمين جميعا، العربية نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. فالحقيقة يعني الفضل لله عز وجل، ليس الفضل للعرب بعربيتهم لا، ولكن الفضل لله عز وجل على العربية. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأقول للإخوة، الذي لا يتقن العربية لا يمكن أن يفهم القرآن فهما صحيحا، ولا أن يفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أفصح من نطق بالضاد وهو لا يحسن الفارسية ولا يحسن لغة غير العربية. اللهم صل وسلم. ولو كان وهو الكامل عليه الصلاة والسلام لا أوتي هذه اللغة، لكن كافية، اللغة العربية كافية. ولهذا لما كان الإسلام في عز أصبح غير المسلمين يتقنون العربية، وصاروا أئمة في العربية كسيبوي والبخاري مسلم، هذول ليسوا عرب، لكنهم في عز الإسلام وفي توفيق الله لهم أصبحوا أئمة في السنة والعربية. أي نعم، الحمد لله. نعم، بارك الله فيك. أي من المظالم، كما في حديث النعمان بن بشير أن أبوه أهدى له عبد أو بعير، فأمه قالت أنا لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهده، قال أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اللهم إلا أن يكون فضل ولدا لمعنى يخصه، كأن يكون هذا الولد منقطع لطلب العلم الشرعي، أو يكون هذا الولد زمن لا يستطيع أن يتكسب، أو يكون هذا الولد يعاونه فيعطيه مقابل أجرة، فهذا شيء مستثنى. لكن يسوي بينهم بمجرد البنوة، يعني يفضل بينهم بمجرد البنوة، لا، لا بد أن يسوي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا سوى لأهل العلم قول آخر أن الأنثى مثل الذكر في العطية، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أي نعم، مرحبا. عليكم السلام، مرحبا أخي. ها؟ سؤال طويل، اختصره لأن الإقامة قريبة. مبلغ رأيته غلط في حساب بين والدك وجماعة وتوفي. نعم، أحسنت، انتهى. نعم، إن شاء الله فعلت خيرا. يقول إن شاء الله إلا إذا وجدتهم. يقول إنه في حساب بين والده وجماعة، والحساب فيه خطأ، الله يغفر له للميت ويغفر لمن أيضا، لأن المسألة مسألة خطأ. هذا الأخ جزاه الله خير يريد أن يبرئ ذمة والده، وأراد أن يرد الحساب إلى نصابه، وبحث عن أصحاب المال الزايد هذا وما وجدهم، قال وضعته صدقة. أحسنت يا أخي، أبرأت ذمة والدك وتصدقت عن هؤلاء. أي نعم، هذا ما هو طبعا. هذا سؤال خفيف. نعم نعم يا شيخ رضي الله عنهم. نعم، كان الصحابة رضوان الله عنهم يقتحم الجيوش في الغزوات، مثل القعقاع بن عمر، مثل القعقاع بن عمر. نسمع ماذا قال أميره سعد بن أبي وقاص: اللهم اغفر للقعقاع، فإنه اقتحم بغير إذني وإني قد أذنت له ومعه جنود. لولا أن الإذن يعني مطلوب ما استغفر سعد بن أبي وقاص للقعقاع بن عمرو وقال قد أذنت له ولو لم يستأذنني، ففتح الله له. فعلى كل حال، إذا لا ينبغي الاقتحام بدون أن يقتل نفسه، فلا بأس به إذا وجد شجاعة لذلك، لكن المحظور أن يتيقن أنه سيموت ويعني يتمنطق بحزام الناسف، يقتل أول ما يقتل نفسه، هذا لا يجوز. يعني شخص في الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، رآه أحد الصحابة فأعجبهم ضربه، أعجبهم قتاله، فتعجبوا من شجاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتحير هذا الصحابة: كيف هذا في النار؟ والله لا أتبعنه اليوم. فتتبعه يعني حتى ينظر، وإذا به يصاب بجراحة بليغة فجزع، ثم اتكأ على رمحه حتى خرج من ظهره، فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، مصداق قوله إنه في النار.